بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في بيان الثمرة المترتبة على بحث اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده، حيث قلنا إذا أخذنا مثالا لذلك مثال إنقاذ الغريق وضده الخاص هو الصلاة، فإذا فرضنا أن إنقاذ الغريق كان أهم من الصلاة، حينئذ إذا أنقذ الغريق فبها ونعمت، قد امتثل الإنقاذ وفعلية الصلاة تسقط عنه، لأن فعلية الصلاة مشروطة بعدم امتثال الأهم وهو الإنقاذ، فإذا امتثل الأهم سقطت فعلية المهم كما هو واضح. إنما الكلام فيما لو ترك الأهم وجاء بالمهم، يعني ترك الإنقاذ وجاء بالصلاة، حينئذ تظهر الثمرة في صحة الصلاة أو بطلانها. فإن أنكرنا الاقتضاء وأن وجوب الشيء لا يقتضي النهي عن ضده، أمكن حينئذ تصحيح الصلاة بالأمر الترتبي كما درسنا في باب التزاحم، حيث قلنا إذا ترك الأهم صار المهم شنو وجوب صار فعلي، فيعد ممتثلا لهذا المهم لأن أمره صار فعليا إذا ترك الأمر الأهم، هذا إذا قلنا بعدم الاقتضاء. أما إذا قلنا بأن وجوب الشيء يقتضي حرمة ضده، حينئذ لا وجه لتصحيح الصلاة ولو بالترتب، حتى بفكرة الترتب لا يمكن تصحيح الصلاة. لماذا؟ لأن الأمر إذا تعلق بالإنقاذ، هذا الأمر بالإنقاذ يقتضي حرمة الصلاة، فالصلاة صارت محرمة والمكلف بتركه لوجوب الإنقاذ أو لامتثال الإنقاذ، هذه الحرمة تسقط أو لا تسقط؟ هذه الحرمة لا تسقط. لماذا؟ لأن منشأها وجوب الإنقاذ، ووجوب الإنقاذ لا يسقط بعصيانه، يعني المكلف إذا عصى الواجب هل هذا يعني سقوط الوجوب؟ لا يعني سقوطه. فإذا لم يأتي بالإنقاذ فلا يسقط وجوب الإنقاذ، بل لا يزال وجوب الإنقاذ باقيا، وإذا كان وجوب الإنقاذ باقيا فالصلاة حرام، لأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده. وإذا كانت الصلاة حراما فهل يمكن أن يتعلق بها الأمر أو لا يمكن؟ لا يمكن أن يتعلق بها الأمر، لأنه يمتنع اجتماع الأمر. وأن إذا كانت الصلاة محرمة فلا يعقل بعد ذلك أي يتعلق بها الأمر، وإذا كان لا أمر بالصلاة فهل هي صحيحة أم باطلة؟ فمن الواضح أنها باطلة، إذ أن الصلاة إذا كانت لا أمر بها فليست مصداقا للواجب ولا تعد امتثالا، فتقع باطلة وليست صحيحة. هذا ما قلناه في الدرس السابق. وبعبارة أشمل وأدق، أننا من هنا يبدأ درس اليوم، يعني اللي ذكرناه في يوم الثلاثاء. بعبارة أدق نقول: إذا قلنا بالاقتضاء وأن وجوب الإنقاذ يقتضي النهي عن الصلاة، يعني حرمة الصلاة، حينئذ يقع التعارض بين دليل الأمر بالإنقاذ وبين دليل الأمر بالصلاة، أي يقع التعارض بين إطلاقيهما، بين إطلاق دليل الأمر بالإنقاذ وبين إطلاق دليل الأمر بالصلاة. توضيح ذلك: إذا جاءنا أمر بالإنقاذ فهذا الأمر بالإنقاذ يدل بالدلالة المطابقية على وجوب الإنقاذ، ويدل بالدلالة الالتزامية على ماذا؟ على حرمة كل ضد للإنقاذ. يقول: كل ضد من أضداد الإنقاذ فهي حرام. لكن هاي دلالة مطابقية لو التزامية، هاي دلالة التزامية أخذناها من أين؟ من أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، فالأمر بالإنقاذ يدل بالدلالة الالتزامية على حرمة جميع الأضداد للإنقاذ، ومن جملة الأضداد الصلاة. إذن الأمر بالإنقاذ يدل بالدلالة الالتزامية على حرمة الأضداد مطلقة. إذن هاي الحرمة مقيدة لو مطلقة؟ حرمة الأضداد مطلقة، يحرم مطلق الأضداد للإنقاذ، وهذا الإطلاق للحرمة المستفادة بالدلالة الالتزامية، هذا الإطلاق يشمل جميع الأضداد ومنها الصلاة المضادة للإنقاذ. ومن جهة أخرى، جاءنا أمر بالصلاة، أقيموا الصلاة، والإطلاق في الأمر بالصلاة صلي إطلاق شنو؟ بدل، يشمل على نحو البدل جميع أفراد الصلاة، حتى الصلاة المضادة للإنقاذ، لأن الصلاة لها أفراد ومصاديق، ومن جملة هذه الأفراد والمصاديق أي صلاة؟ الصلاة المضادة للإنقاذ. فيقع التعارض بين إطلاق الحرمة اللي هي مستفادة بالدلالة الالتزامية من دليل الأمر بالإنقاذ، فهذه الحرمة إطلاقها الشامل لهذه الصلاة يتعارض مع الأمر بالصلاة الشامل بإطلاقه أيضا لمن؟ لهذه الصلاة. فالنسبة بينهما ايش راح تصير؟ بين الحرمة وبين الأمر بالصلاة ايش راح تصير النسبة؟ عموم وخصوص من وجه، فإن الحرمة تشمل جميع الأضداد، هذه الصلاة وغير الصلاة من الأكل والنوم وغير ذلك. والأمر بالصلاة يشمل شنو؟ جميع أفراد الصلاة، ومنها هذا الفرد المضاد للإنقاذ، فيتعارضان في مادة الاجتماع. وما هي مادة الاجتماع؟ هي الصلاة المضادة للإنقاذ. هذه الصلاة المضادة للإنقاذ من جهة الأمر بالصلاة لا بد أن تصير شنو؟ واجبة. ومن جهة الأمر بالإنقاذ بدلالته الالتزامية، لأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، لا بد أن تصير محرما، وحينئذ لا يمكن ذلك، يعني لا يمكن أن تكون واجبة وحراما، لا بد أن نختار أحدهما، إما أن نختار الأمر وننفي الحرمة، وإما أن نختار الحرمة وننفي الأمر. زين، أيهما يتقدم؟ شو تقولون؟ أفتونا مأجورين؟ نقدم من الحرمة للوجوب، يا هو الأفضل، يا هو الأقوى، زمان هذا الحكم للأقوى. زين، يا هو الأقوى؟ يقع التعارض بين دليل الحرمة، طبعا إطلاق، بين إطلاق دليل الحرمة لهذه الحصة وبين إطلاق دليل الوجوب لهذه الحصة. وبما أن إطلاق دليل الحرمة شمولي وإطلاق دليل الأمر بدلي، والإطلاق الشمولي أقوى من الإطلاق البدلي، فيتقدم إطلاق دليل الحرمة على إطلاق دليل الوجوب، فتكون هذه الصلاة مشمولة فقط وفقط لمن؟ لإطلاق دليل الحرمة، ولا تكون مشمولة لإطلاق دليل الوجوب، فتقع باطلة بلا إشكال. قال وبصيغة أشمل في صياغة هذه الثمرة، أنه على القول بالاقتضاء، اقتضاء وجوب الشيء لحرمة ضده، يقع التعارض بين دليلي الواجبين المتزاحمين، دليل وجوب الإنقاذ ودليل وجوب الصلاة، لكن دليل وجوب الإنقاذ إنما يعارض مو بمدلول المطابقي، وإنما بمدلوله الالتزامي، لأنه يدل بالدلالة الالتزامية على حرمة الصلاة. طبعا وإذا لاحظنا أيضا من جهة ثانية، الأمر بالصلاة أيضا يقتضي شنو؟ النهي عن ضده وهو الإنقاذ، فأيضا يدل بالدلالة الالتزامية على حرمة الإنقاذ. فهذا التنافي من الطرفين، لأن كل من الدليلين يدل بالالتزام على تحريم مورد الآخر، لأن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده، فيكون التنافي في أصل الجعل، جعل هذا يدل بالدلالة الالتزامية على نفي الثاني، وجعل الثاني يدل بالدلالة الالتزامية على نفي الأول، وهذا ملاك التعارض كما مر بنا. بعد أنت كمل، وإذا وقع التعارض ماذا نفعل؟ قد يقال بتقدم دليل الوجوب على دليل الحرم، فلماذا نقول إن الصلاة باطلة؟ قد يتقدم دليلها الجواب التعارض بين الإطلاقين، وإطلاق الحرمة شمولي وإطلاق الوجوب بدلي، فيتقدم إطلاق الحرمة ويسقط دليل الوجوب فتقع الصلاة باطلة كما بينته تفصيلا. هذا على القول بمن؟ بأن وجوب الشيء يقتضي حرمة ضده. وأما على القول بعدم الاقتضاء فلا تعارض بين أنقذ وبين صلي. إذا كان الأمر بالشيء لا يدل على حرمة ضده فلا تعارض، لأن أحدهما لا ينفي الآخر ولو بالدلالة الالتزامية. إذن ماذا يقع بينهما؟ يقع بينهما تزاحم، لأن قدرة المكلف تضيق عن امتثال الإنقاذ وامتثال الصلاة معا، فيقع التزاحم. وإذا وقع التزاحم فما هو الميزان في باب التزاحم؟ هو الأهمية الملاكية. فإن كان الإنقاذ أهم كان وجوبه مطلقا، ويكون الأمر بالصلاة مقيدا بعدم الاشتغال بالإنقاذ. أما إذا كان متساويين فكل منهما يكون مشروطا بعدم الاشتغال بالآخر. وعلى كل حال إذا ترك الإنقاذ وأتى بالصلاة كانت صلاته صحيحة بالأمر الترتبي، لأن الصلاة أمرها صلي إن لم تنقذ، فإذا لم ينقذ صارت الصلاة فعلية فالإتيان بها يعتبر امتثالا. وأما على القول بعدم الاقتضاء فلا تعارض. لماذا؟ لأن مفاد كل من الدليلين ليس إلا وجوب مورده. الدليل الأول يدل على وجوب الإنقاذ ولا يدل بالدلالة الالتزامية على حرمة الصلاة لعدم الاقتضاء، والدليل الثاني غاية ما يدل عليه وجوب الصلاة ولا يدل على حرمة الإنقاذ لعدم الاقتضاء. لا يدل إلا على وجوب مورده، وهو وجوب مشروط بالقدرة بالمعنى الأعم وعدم الاشتغال بالمزاحم. عطف تفسير كما تقدم. ولا تنافي بين وجوبين من هذا القبيل في عالم الجعل. يمكن للمولى أن يصدر وجوب الإنقاذ ويصدر وجوب الصلاة، وهذان الجعلان لا تنافي بينهما. إنما التنافي أين يقع؟ أنت كمل العبارة. إنما التنافي يقع بينهما في عالم الامتثال لضيق قدرة المكلف عن امتثالهما معا، فنحل ذلك بالترتب. وهذا يعني أنه إذا أتى بالصلاة فالإتيان بها صحيح على كل حال. إذن على القول بالاقتضاء تقع الصلاة باطلة على كل حال، وعلى القول بعدم الاقتضاء تقع الصلاة صحيحة على كل حال. هذه هي الثمرة المترتبة على هذا الباب. اقتضاء الحرمة للبطلان. إذا ثبت أن شيئا من الأشياء محرم في الشريعة الإسلامية فهل هذه الحرمة تقتضي بطلانه أو لا تقتضي بطلانه؟ يعني هل هناك تلازم عقلي بين حرمة الشيء التكليفية وبين بطلانه أو لا توجد هكذا ملازمة عقلية. طبعا البطلان قد نعبر عنه أيضا بالحرمة، لكن يا حرمة الحرمة الوضعية. فإذا نريد نصيغ العبارة شو نقول؟ هل هناك ملازمة عقلية بين الحرمة التكليفية والحرمة الوضعية أي البطلان، أو لا توجد هكذا ملازمة؟ في البداية علينا أن نشير ونقول بأن كلامنا هنا إنما هو في الاقتضاء العقلي، يعني ما هو حكم العقل، وهل العقل يحكم بالملازمة بين حرمة الشيء والبطلان أو لا يحكم بذلك. فكلامنا في مقتضى الحكم العقلي، ولهذا ندخل هذا البحث في الأدلة العقلية. وليس الكلام عن البطلان إذا كان مستفادا من الدليل نفسه ومن ظهور الدليل الشرعي. إذا كان الدليل الشرعي بظاهره كما يدل على الحرمة يدل على البطلان، فحينئذ يكون البطلان مستفادا لا من حكم العقل وإنما من ظاهر الدليل، فيخرج عن محل كلامنا، لأن كلامنا في الاقتضاء العقلي لا في الاقتضاء الشرعي. ومثال الاقتضاء الشرعي في موارد التي يكون النهي فيها ليس نهيا مولويا تحريميا، وإنما يكون نهيا إرشاديا إلى الشرطية أو إلى المانعية. إذا كان إرشادا إلى الشرطية أو إلى المانعية فمن الواضح أنه يدل على البطلان عند انتفاء الشرط أو عند وجود المانع. مثلا لو قال المولى لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، إذا تذكرون هذا النهي قلنا شنو؟ إرشادي، إرشاد علما إلى مانعية الثوب اللي يؤخذ مما لا يؤكل لحمه، مانعيته من صحة الصلاة. فإذا صلى الإنسان فيما لا يؤكل لحمه كانت صلاته باطلة. هذا البطلان هل هو بالاقتضاء العقلي أم هو بالظهور الشرعي، ظهور الدليل الشرعي؟ الجواب هنا البطلان لا من باب الاقتضاء العقلي وإنما من ظاهر الدليل، لأن الدليل قال هذا مانع، ومن الواضح أنه إذا تحقق المانع بطلت شنو؟ الصلاة. إذن إذا كان النهي إرشادا إلى الشرطية وإلى المانعية خرج عن محل كلامنا. لماذا؟ لأن البطلان حينئذ يكون مستفادا من ظهور الدليل الشرعي، بينما كلامنا هنا عن الاقتضاء العقلي. إذن كلامنا يكون في النهي المولوي التكليفي وليس النهي إرشادي. فنطرح هذا السؤال: إذا صدر نهي مولوي تكليفي تحريمي، فهل هذا يقتضي عقلا البطلان أو لا يقتضي البطلان؟ الجواب: هناك مقامان للبحث. المقام الأول في باب العبادات، والمقام الثاني في باب المعاملات أي التوصليات. فهل النهي عن العبادة مبطل لها أو لا؟ وهل النهي عن المعاملة مبطل لها أو لا؟ طبعا بطلان العبادة بمعنى، وبطلان المعاملة بمعنى آخر. بطلان العبادة ماذا يعني؟ يعني عدم الاجتزاء بها في مقام الامتثال، بل يجب الإعادة أو القضاء. أما بطلان المعاملة فمعناه عدم ترتب الأثر المقصود عليها، لا يترتب الأثر المقصود. المقام الأول في مجال العبادات. إذا نهى المولى عز وجل عن عبادة من العبادات كالصوم في يوم العيد مثلا، فهل هذا النهي عن هذه العبادة يقتضي عقلا بطلانها أو لا يقتضي بطلان هذه العبادة؟ ذهب المشهور كما هو المعروف بين الأصحاب، ذهبوا إلى أن النهي عن العبادة يقتضي بطلانها. فكلما صدر نهي مولوي تكليفي عن عبادة من العبادات كانت هذه العبادة باطلة. ولكن السؤال: لماذا؟ لماذا النهي عن العبادة يقتضي بطلانها؟ الجواب: يمكن أن يكون ذلك لأحد الملاكات والوجوه التالية. نشير إلى ثلاثة وجوه أو ملاكات للبطلان. الملاك الأول، مرادنا من الملاك مو الملاك اللي هو مبادئ الحكم، لا، الملاك يعني الوجه والميزان للبطلان. لماذا؟ لماذا نحكم بالبطلان؟ نقول هناك وجوه ثلاثة، ملاكات ثلاثة للبطلان. الملاك الأول أن نقول بامتناع اجتماع الأمر والنهي، أن نقول بامتناع اجتماع الأمر والنهي. إذا آمنا بامتناع اجتماع الأمر والنهي فهذه العبادة يستحيل أن يجتمع فيها شنو؟ الأمر والنهي. فإذا تعلق بها الأمر استحال أن يتعلق بها النهي، وإذا تعلق بها النهي والحرمة استحال أن يتعلق بها الأمر. وحينئذ نقول إن هذه العبادة دل الدليل على حرمتها، وإذا دل الدليل على حرمتها استحالة أن يتعلق الأمر بها لامتناع اجتماع الأمر والنهي. وهذا يعني أن هذه الصلاة لا أمر بها، وإذا كانت لا أمر بها تقع باطلة لأنها ليست مصداقا للواجب فلا تجزي، لأن إجزاء ما ليس مصداقا للواجب عن الواجب يحتاج إلى دليل خلاف القاعدة. إذن الملاك الأول للبطلان هو القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي، وبما أن هذه العبادة قد تعلق النهي بها فلا أمر بها، وإذا لا أمر بها فمن الطبيعي أن تقع باطلة. فقد واحد يقول ليش ما نعكس المطلق؟ بناء على استحالة اجتماع الأمر والنهي نقول هذه العبادة مأمور بها، صلي أو صوم، وإذا كان مأمورا بها فإذا لا يمكن أن يكون منهيا عنها فتقع صحيحة. لماذا تقولون هي منهي عنها فلا أمر بها؟ فلنعكس المطلب ونقول هي مأمور بها فلا شنو؟ فلا نهي فيها. وإذا أريد أن نقرب المطلب بالمثال، مثلا الصلاة في الحمام، صلي يشمل بإطلاقه الصلاة في الحمام. زين، من جهة أخرى إذا جاءنا دليل قال لا تصلي في الحمام، هذا هو نهي عن الصلاة في الحمام. فإذا قلنا باستحالة اجتماع الأمر والنهي فهذه الصلاة في الحمام إما أن تكون متعلقا للنهي فقط وفقط، وإما أن تكون متعلقة للأمر فقط وفقط. زين، نرجح من هنا. قلنا بأن النهي إطلاقه شمولي فظهوره أقوى من الأمر اللي هو شنو؟ بدلي. فحينئذ نقول هذه الصلاة منهي عنها ولا أمر بها لاستحالة اجتماع الأمر والنهي وترجيح النهي على الأمر لأنهما متعارضان، وظهور النهي أقوى من ظهور الأمر اللي هو شنو؟ إطلاقه بدلي، بينما النهي إطلاقه شمولي، فهذه الصلاة تقع باطلة إذ لا أمر بها. هذا الملاك الأول. الملاك الثاني، إذا تعلق النهي بالعبادة كالصلاة في الحمام فهذا يعني أنها محبوبة للمولى أو مبغوضة. من الواضح أن النهي ملاكه المبغوضية الشديدة، وإذا كانت العبادة مبغوضة للمولى عز وجل فهل يمكن أن يتقرب بها إليه أو لا يمكن ذلك؟ أنت تتقرب بشيء المحبوب لا أنك تتقرب بشيء مبغوض، فتقع العبادة باطلة لعدم تأتي قصد القربة. لماذا؟ لأنها إذا كانت منهيا عنها كانت مبغوضة، وإذا كانت مبغوضة لا يمكن التقرب بها فتقع بلا قربة، والعبادة شرط صحتها أن تكون بقصد القربة فتقع باطلة. الملاك الثالث، الملاك الثالث يقول إذا نهى المولى عن الصلاة في الحمام مثلا حكم العقل بقبح الإتيان بهذا المنهي عنه. إذا نهى المولى عن شيء أو عن هذه العبادة فهذا يعني أن الإتيان بها قبيح عقلا، العقل يحكم بقبح الإتيان بهذا العمل لأنه من حدود دائرة حق الطاعة، إذا نهاك المولى فمن القبيح عقلا أن تأتي بالمنهي عنه. فقد تقول وإذا كان قبيحا شنو المشكلة؟ وإذا كان قبيحا فلا يمكن التقرب به إلى المولى، فتقع العبادة باطلة لعدم تأتي القربة. في الملاك الثاني قلنا عدم تأتي القربة الناشئ من ماذا؟ من المبغوضية. أما في الملاك الثالث نقول عدم تأتي القربة من شنو؟ من جهة حكم العقل بقبح الإتيان بهذا العمل. هذه الوجوه الثلاثة التي ذكرت لإثبات بطلان العبادة عند النهي عنها. ما هي الفوارق أو ما هي الفروق بين هذه الملاكات الثلاثة؟ الجواب: أما الملاك الأول اللي هو شنو؟ البطلان الناشئ بسبب امتناع اجتماع الأمر والنهي، فهذا يثبت البطلان مطلقا سواء كان الواجب تعبديا أم كان شنو؟ توصليا. صحيح أن كلامنا الآن في العبادة، لكن حتى لو كان المنهي عنه توصليا وليس تعبديا، وإذا كان توصليا أيضا نقول النهي عنه لا يجتمع مع الأمر به، فإذا ثبت النهي لأن إطلاقه شمولي فهذا يعني أن هذا المصداق لا أمر به، وإذا كان لا أمر به لا يتحقق به امتثال الواجب ولو كان الواجب توصليا وليس تعبديا، لأن الامتثال في العباديات والتوصليات هو فرع ماذا؟ فرع وجود الأمر، ونحن في المقام نقول لا أمر به فيقع باطلا سواء كان تعبديا أو كان شنو؟ توصليا. إذن هناك عموم في هذا الملاك الأول من جهة العبادية ومن جهة التوصلية. وهكذا لا فرق في الملاك الأول بين العالم والجاهل، لأنه إذا امتنع اجتماع الأمر والنهي وقع التعارض بينهما في عالم الثبوت في عالم الجعل، لا يمكن أن يثبتا معا. إذا جعل المولى الحرمة فلا يمكن أن يجعل الأمر. ثبوت النهي في عالم الجعل يقتضي انتفاء الأمر، فإذا ثبتت حرمة الشيء فهذا يعني أنه لا أمر به ثبوتا، علمت به أو لم أعلم. فالصلاة في الحمام إذا كانت حراما عند المولى اقتضى ذلك عدم الأمر بها. عدم الأمر بها وين؟ إثباتا لو ثبوتا؟ ثبوتا للتعارض بينهما في عالم الجعل ثبوتا. فإذا ثبت جعل الحرمة للصلاة في الحمام فلا أمر بالصلاة ثبوتا، علم به المكلف أو لم يعلم. وهذا يعني إذا صلى المكلف في الحمام فصلاته باطلة سواء علم بالحرمة أو لم يعلم بالحرمة، لأنه هذه الصلاة لا أمر بها ثبوتا ولا علاقة لذلك بعلم المكلف. وهكذا لا فرق بناء على الملاك الأول بين الحرمة النفسية وبين الحرمة الغيرية. الصلاة في الحمام سواء كانت محرمة بحرمة نفسية أو كانت بحرمة غيرية فعلى كل حال لا يجتمع الأمر والنهي، فلا أمر بها فتقع باطلة ولو كانت حرمتها حرمة غيرية، لأن بمجرد ثبوت الحرمة الغيرية فلا يمكن أن تكون مأمورا بها، وإذا لا تكون مأمورا بها فهي باطلة. إذن على الملاك الأول اللي هو امتناع اجتماع الأمر، ولا فرق بين الواجب التعبدي والواجب التوسل، ولا فرق بين علم المكلف وجهل المكلف، ولا فرق بين الحرمة النفسية والحرمة الغيرية. على كل حال تقع العبادة باطلة إذ لا أمر بها. هذا على ملاك، على الملاك الأول. أما إذا جئنا إلى الملاك الثاني اللي هو شنو الملاك الثاني؟ إن حرمتها تقتضي المبغوضية، والمبغوضية لا تجتمع مع قصد القربة، لا يتأتى قصد القربة. ومن الواضح أن هذا الملاك سيختص بمن؟ بالعبادة، ولا يشمل المعاملة أو الواجبات التوصلية، لأن البطلان على الملاك الثاني سببه هو عدم تأتي قصد القربة، وعدم تأتي قصد القربة إنما يسبب البطلان إذا كان الواجب عبادة. أما إذا كان توصليا فهو ليس مشروطا بقصد القربة، فليكن حراما وليكن مبغوضا، لا يشترط قصد القربة في الواجب التوصلي. إذن الملاك الثاني يختص بمن؟ يختص بالعبادة بالتعبد ولا يشمل التوصلي. زين، هل يختص بالعالم أو يشمل الجاهل؟ الجواب شنو؟ يختص بالعالم ولا يشمل الجاهل. لماذا؟ لأن الذي لا يتأتى منه قصد القربة هو العالم بالحرمة. من كان عالما بحرمة الشيء ومبغوضيته لا يمكن أن يتقرب به، أما إذا كان جاهلا بحرمته ومبغوضيته فيتقرب به أو لا يتقرب؟ يمكن أن يتقرب به، كما يحصل كثير من عند الناس، يعني يتصور أن هذا العمل محبوب للمولى فيتقرب به إلى المولى عز وجل، وإن كان هذا العمل حراما واقعا. إذن البطلان المستفاد من الملاك الثاني يختص بالعالم بالحرمة، لأنه إذا كان عالما بالحرمة لا يمكنه قصد القربة، أما إذا كان جاهلا فقد يتقرب بهذا العمل إلى الله سبحانه وتعالى. إذن الملاك الثاني يختص بالعبادة ولا يشمل المعاملة، ثانيا يختص بالعالم بالحرمة وشنو؟ ولا يشمل الجاهل. أما من حيث الحرمة النفسية والغيرية فهذا الملاك مطلق لا يختص بالنفسية دون الغيرية، بل هو شامل لهما. لماذا؟ لأن الملاك الثاني يعتمد على ثبوت المبغوضية. على ثبوت من؟ ثبوت المبغوضية. والمبغوضية كما تكون في الحرمة النفسية هكذا تكون في الحرمة الغيرية. فإذا كان الشيء حراما سواء كان حراما نفسيا أو كان حراما غيريا فهو مبغوض للمولى، وإذا كان مبغوضا للمولى فلا يمكن التقرب به إليه، لأننا قلنا سابقا بأن المحبوبية أو المبغوضية تسري من ذي المقدمة إلى المقدمة. فلو كان هذا الحرام حراما غيريا صحيح أننا لا نؤمن بأن الحرمة تسري، لكننا نؤمن بأن المبغوضية تسري، وإذا كان مبغوضا لا يمكن التقرب به إلى المولى. إذن شنو الفرق بين الملاك الثاني والملاك الأول؟ يشتركان في شيء ويختلفان في شيء. يشتركان أنه لا فرق بين الحرمة النفسية والغيرية في الملاك الأول والملاك. يفترقان أن الملاك الأول شامل للعبادة وغير العبادة، أما الملاك الثاني فمختص بالعبادة. المورد الثاني للافتراق أن الملاك الأول لا يفرق بين العالم والجاهل، بينما الملاك الثاني يختص بالعالم. خلينا نقرأ هذا المقدار. قال: اقتضاء الحرمة للبطلان. لا شك في أن النهي المتعلق بالعبادة أو بالمعاملة لو تعلق إرشادا إلى شرط أو مانع، إذا كان إرشادا هذا النهي إلى الشرطية أو المانعية يكشف، هاي يكشف مو صفة لشرط أو مانع يكشف، لا، وإنما خبر أن النهي إذا كان إرشادا فهو يكشف عن البطلان بفقد الشر أو وجود المانع. هذا ما بيشكال وهو خارج عن محل كلامنا. ليش خارج عن محل كلامنا؟ شرحت أنا، لأن البطلان حينئذ ليس بالاقتضاء العقلي وإنما لظهور الدليل، لأن الدليل ظاهر في الشرطية والمانعية، وإذا انتفى الشرط أو وجد المانع ثبت البطلان، فهذا خارج عن محل كلامنا. وإنما الكلام في الحرمة التكليفية المولوية وليست الإرشادية، واقتضائها لبطلان العبادة عقلا أو بطلان المعاملة كما يأتي في تتمة العبارة. وإنما الكلام في الحرمة التكليفية واقتضائها لبطلان العبادة. شنو معنى بطلان العبادة؟ بمعنى عدم جواز الاكتفاء بهذه العبادة في مقام الامتثال، بل تجب الإعادة أو القضاء. أو اقتضائها لبطلان المعاملة بمعنى عدم ترتب الأثر عليها. والاقتضاء هنا وعدم الاقتضاء هو بلحاظ حكم العقل لا بلحاظ ظهور الدليل الشرعي. فهنا مبحثان: المبحث الأول اقتضاء الحرمة لبطلان العبادة، والمعروف بينهم أن الحرمة تقتضي بطلان العبادة، ويمكن أن يكون ذلك لأحد الملاكات التالية: الأول أن الحرمة تمنع عن إطلاق الأمر، وشمول لهذا المورد عن إطلاق الأمر خطابا ودليلا، خطابا يقصد جعلا، تمنع عن إطلاق الأمر وشموله خطابا يعني جعلا ودليلا لمتعلقها. متعلقها يعني شنو؟ متعلق الحرمة. تمنع عن إطلاق وشمول الأمر لمتعلقها، يعني أن متعلق الحرمة لا أمر به، وإذا كان لا أمر به فيقع باطلا. لماذا؟ يقول لامتناع الاجتماع، يعني امتناع اجتماع الأمر والنهي. إذن هو لا أمر به، متعلق الحرام لا أمر به، ومع خروج متعلق الحرمة عن كونه مصداقا للواجب لا يجزي عن الواجب حسب مقتضى القاعدة وهو معنى البطلان، فتجب الإعادة أو القضاء. الثاني أنها تكشف عن كون العبادة مبغوضة للمولى، ومع كونها مبغوضة للمولى يستحيل التقرب بها، والعبادة تتوقف على قصد القربة فتقع باطلة. الثالث أن الحرمة تستوجب حكم العقل بقبح الإتيان بمتعلقها لكونه معصية مبعدة عن المولى وهو خلاف حق الطاعة الثابت للمولى، ومع كونه قبيحا يستحيل، ومع ذلك يعني ومع حكم العقل بالقبح يستحيل التقرب بالعبادة فتقع باطلة. وهذه الملاكات على تقدير تماميتها تختلف نتائجها. فنتيجة الملاك الأول لا تختص بالعبادة بل تشمل الواجب التوصلي أيضا كما بينا، هذا أولا. ثانيا ولا تختص بالعالم بالحرمة بل تشمل حالة الجهل أيضا، ولا تختص بالحرمة النفسية بل تشمل الغيرية أيضا كما شرحنا ذلك، لأن التعارض بينهما في عالم الثبوت والجعل فينتفي الأمر ثبوتا في جميع هذه الحالات. ونتيجة الملاك الثاني تختص بالعبادة لأن المبغوضية إنما تتنافى مع قصد التقرب، وقصد التقرب شرط في العبادة، إذ لا يعتبر قصد القربة في غير العبادة. وتختص أيضا بمن؟ بالعالم بالحرمة، ولا تشمل الجاهل لأن من يجهل كونها مبغوضة يمكنه أن يتقرب بها، إذن تختص بالعالم. انت كمل بعد، ولكن لا تختص بالحرمة النفسية بل هي شاملة للحرمة النفسية والحرمة الغيرية. تتمة المطلب تأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.